لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه. قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله باب مرفوع مضاف تقديره: هذا باب فضل من استبرأ لدينه. قال الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول بيان أن الإيمان والإسلام والإحسان كله دين، والمذكور هاهنا الاستبراء للدين الذي يشمل الإيمان والإسلام والإحسان. ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين. أدي وجه الإيه؟ وجه المناسبة. فجعل الورع داخلا في إيه؟ في الدين، في الإيمان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأن البخاري أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان، أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. ثم إن مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ذلك لأنه أخذ جزءا من الحديث وترجم به. رجال هذا الإسناد أربعة، رجال هذا الإسناد أربعة. ومعلوم إن الإمام البخاري أعلى أسانيده الثلاثي، أعلى أسانيد الإمام البخاري الثلاثي، وأقل أسانيد الإمام البخاري التساعي، وهو في موضع واحد سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أعلى أسانيد الإمام مسلم الرباعي، أعلى أسانيد الإمام مسلم الإيه؟ الرباعي. قال أهل العلم: هذا الإسناد رجاله أربعة، أو رجال هذا الإسناد أربعة. قوله حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين، ودكين لقب أبيه، واسم أبيه عمرو بن حماد ابن زهير التيمي مولاهم الأحول، مشهور بكنيته، وهو كوفي ثقة ثبت، كوفي ثقة ثبت. قرنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التثبت بعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله على الجميع، وقال إنه كان أعلم بالشيوخ من وكيع ابن الجراح، وقال أيضا كان أقل خطأ من وكيع، كان أبو نعيم يعني أقل خطأ من وكيع. سمع أبو نعيم من الأعمش وزكريا ابن أبي زائدة ومن سفيان الثوري ومن شعبة ومن مسعر بن كدام ومالك بن مغول وغيرهم حدث عنه الإمام البخاري كثيرا، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري. وروى البخاري والجماعة عن رجل عنه، فروى الإمام البخاري عنه وروى عنه هو والجماعة بواسطة، وروى عنه هو الجماعة بواسطة. وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن معين ويحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم. قال أهل العلم: وكان أبو نعيم لا يلقن، كان أبو نعيم لا يلقن، وهذا دال على مدى تمكنه من حفظه، على مدى تمكنه من الحفظ، لأن التلقين هو أن يحدث المحدثة، هو أن يحدث المحدثة، فيغلط في أثناء الحديث أو يتوقف، فيرده الطلبة، يرده طلبة الحديث، فيأخذ بقولهم، فيأخذ بقولهم. ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ، هذا ينقص من إيه؟ من قد... نعم، هذا ينقص من مرتبة الحفظ، لجواز أن فيما رد عليه زيادة أو تغييرا يسيرا، أو تغييرا يسيرا، فكان رحمه الله تعالى لا يلقن. وفي يعني قصة شهيرة جدا للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى في قدومهما على أبي نعيم الفضل ابن دكين، ولما أراد يحيى بن معين رحمه الله تعالى يعني أن يتأكد ويتثبت من مدى إتقان أبي نعيم وحفظه وتثبته رحمه الله تعالى، فقال له الإمام أحمد يعني لا تفعل، لا تفعل، فقال لا بد لي، لا بد لي، قال أنا حذرتك. فلما ذهب فجعل أبو نعيم يعني يحدث، وكتب يحيى ابن معين الأحاديث، وجعل بين كل عشرة أحاديث حديثا من غير طريقه، فكان إذا قرأ العشر الأول ثم يأتي بهذا الحديث فيقول له اضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني وجاء بهذا الحديث فقال اضرب عليه أيضا، فلما كان في العشر الثالث الثلاثين بقى أتى بهذا الحديث، فغضب أبو نعيم رحمه الله تبارك وتعالى وقال عن الإمام أحمد يعني أن هذا يستحي أن يفعل ذلك، يستحي أن يفعل هذا، وهذا من فعلك يا فاعل، ثم رفسه من على الدكان فقلبه في الأرض، ثم قام ودخل وقال يعني الإمام أحمد ألم أقل لك الرجل ثبت، الرجل ثبت، قال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي، إلى غير ذلك من مناقبه رحمه الله تبارك وتعالى. ولما دعي إلى القول بخلق القرآن قال القرآن كلام الله، كلام الله ليس بمخلوق، منه خرج وإليه تبارك وتعالى يعود، ورأسي أو عنقي في ذلك أهون علي من زر قميصي، أهون علي من زر قميصي رحمه الله تبارك وتعالى. فهو إمام علم ثبت رحمه الله تبارك وتعالى. مات أبو نعيم في سنة 218 من الهجرة، وقيل بعدها سنة 219، وكان مولده سنة 130 من الهجرة. له في صحيح الإمام البخاري 183 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وثلاث أحاديث في المتابعات. قال حدثنا زكريا، يجوز زكريا ويجوز أيضا زكرياء، يجوز هذا وهذا، هو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي أبو يحيى الكوفي ثقة. قال أبو زرعة يدلس كثيرا عن الشعبي، يدلس كثيرا عن مين؟ عن عامر الشعبي، وسماعه من أبي إسحاق، يعني من أبي إسحاق السبيعي بآخرة. يبقى أنا عندي دلوقتي مشكلتين، أولا أنه ضعيف في أبي إسحاق السبيعي، أنه سماعه منه إيه؟ بآخرة، ماشي كده. طيب حاجة التانية وهي دي المتعلقة بهذا الأمر، أنه يدلس ولا يدلس إلا عن مين؟ عن عامر الشعبي، والرواية هي عن مين؟ عن الشعبي وبالعنعنة. يبقى أنا عندي عنعنة هنا إيه؟ عنعنة مدلس، عندي هنا عنعنة مدلس. طيب احتج به الجماعة الستة عن عامر هو ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، تابعي ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال مكحول رحمه الله: ما رأيت أفقه منه، ما رأيت أفقه من الشعبي. مات بعد سنة 100 من الهجرة، وله نحو 80 سنة، وله نحو 80 سنة. احتج به الجماعة الستة. سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة، له ولأبويه صحبة، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة. أول مولود، يبقى أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله ابن الزبير، وأول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة هو النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سكن الشام وولي إمرة الكوفة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ثم عاد إلى حمص فوليها ولي قضاءها، ثم قتل بحمص رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 65 من الهجرة، وله 64 سنة. حديثه في الكتب الستة. مسنده 114 حديث، مسنده 114 حديث. اتفق الشيخان على 5، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم بأربعة، وانفرد مسلم بأربعة أحاديث. لطائف هذا الإسناد: أولا أنه من رباعيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الثاني أنه مسلسل بالكوفيين، لأن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولي إمرة الكوفة، كان أمير الكوفة، فبقى الإسناد كله إيه؟ كوفي. أن رجاله كلهم احتج بهم الأئمة الستة، رواته كلهم احتج بهم الإيه؟ الأئمة الستة. أن أبا نعيم وزكريا بن أبي زائدة والنعمان بن بشير هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أيضا أن البخاري انفرد من الستة بالرواية عن أبي نعيم، وقد روى هو والباقون عن رجل عنه أيضا. وأن النعمان بن بشير له ولأبويه صحبة، وهو أول مولود يولد للأنصار بعد الهجرة. كذلك هذا الإسناد فيه التحديث وفيه العنعنة والسمع، وفيه العنعنة والسمع، والعنعنة من صيغ الاتصال، لكن بإيه؟ بشروط، لكن بإيه؟ بشروط. أن ما يكونش العنعنة عنعنة مين؟ عنعنة مدلس، أن ما يكونش العنعنة عنعنة إيه؟ مدلس، ويكون المعنعن والمعنعن عنه قد إيه؟ قد التقي ولقاء مع سماع، مش مجرد لقاء فقط، أن يكون المعنعن إيه؟ سمع ممن عنعنعن ولو إيه؟ ولو مرة واحدة. ده شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بخلاف شرط الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. فإن قيل أن زكريا ابن أبي زائدة يدلس، فإن قيل أن زكريا ابن أبي زائدة يدلس عن الشعبي، وهو هنا قد إيه؟ قد عنعن عن الشعبي، فالجواب ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري، قال: زكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من رواياته عن الشعبي إلا معنعنة، لا في الصحيح ولا في أي كتاب إلا بالإيه؟ إلا بالعنعنة عن الشعبي في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. قال: ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم، في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا، قال: حدثنا الشعبي فحصل الأمن من تدليسه، فحصل الأمن منين؟ من تدليسه. وعلى هذا يبقى بالك ان هنا ايه؟ ان هذا الحديث ليس فيه ايه؟ ليس فيه تدليس زكريا عن الشعبي المصرحة في غيره بالايه؟ بالتحديث من الشعبي، بتحديثه في هذا الحديث من الشعبي. فائدة: ادعى أبو عمرو الداني رحمه الله أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإن كان هو صح من غير هذا الوجه أيضا، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، فيه سعد ابن زنبور قال أبو حاتم مجهول كذا قال في الجرح والتعديل، وقال ابن معين فيما رواه الخطيب في تاريخ بغداد هو ثقة وما أراه يكذب، هو ثقة وما أراه يكذب. وذكره ابن حبان في الثقات وسماه سعيدا، وسماه إيه؟ سعيدا. يبقى مسألة من وجه يصح، فالوجه ده أيضا فيه إيه؟ الوجه ده يرتقي، الوجه ده يرتقي، ليس بيه ليس بضعيف لتوثيق ابن معين وتوثيق أيضا ابن حبان رحمة الله على الجميع. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه، ومن واقعهن يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى وحمى الله حدوده. أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وفي إسناده موسى ابن عبيدة ابن نشيط وهو ضعيف، وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أي حري أو جدير أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى وحمى الله الحرام، وحمى الله الحرام. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه سابق الجزري ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وبقية رجاله ثقات. أما سابق الجزري هذا فهو ابن عبد الله الرقي، كأنه الحافظ المزي أبا سعيد كما في ترجمة عمرو بن أبي عمرو شيخه في هذا الحديث كما في التهذيب، كما في تهذيب الكمال. وسابق الجزري هذا أيضا وثقه ابن حبان وقال روى عنه الأوزاعي وأهل الجزيرة، وهو الذي يقال فيه أيضا سابق ابن عبد الله البربري من أهل بربر وسكن الرقة، وترجمه أبو حاتم في الجرح والتعديل، ترجمه أبو حاتم في الجرح والتعديل، وترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر قدومه على عمر بن عبد العزيز وإنشاده الشعر في الزهد، وأنه كان إمام مسجد الرقة وقاضيها يعني قاضي أهل الرقة، وعدد من مناقبه، وعدد من مناقبه. فعلى هذا الإسناد أيضا أو على هذا فيكون هذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، إسناد صحيح. وادعى أيضا يعني أبو عمرو الداني أنه لم يروه عن النعمان، عن النعمان بن بشير غير الشعبي وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة ابن عبد الرحمن كما عند الإمام أحمد، وعبد الملك بن عمير كما عند ابن عدي في الكامل، وكما عند أبي نعيم في الحلية، ورواه أيضا سماك بن حرب كما عند الطبراني في الأوسط، لكنه مشهور عن عامر الشعبي، لكنه مشهور عن عامر الشعبي، رواه عنه جم من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاري إسناده في كتاب البيوع ولكن لم يسق لفظه، ولكن لم يسق لفظه، ولكن ساق لفظ أبي فروة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وساقه أبو داود في البيوع في اجتناب الشبهات، وسنشير إن شاء الله إلى ما فيه من فائدة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث النعمان رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب البيوع من صحيحه. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في البيوع، في كتاب البيوع في صحيحه، وأخرجه أبو داود في سننه في البيوع في موضعين، والترمذي أيضا أخرجه في جامعه في البيوع، وأخرجه النسائي في البيوع وفي الأشربة، وأخرجه ابن ماجه في الفتن، وأخرجه ابن ماجه في الفتن. فالحديث اتفق الأئمة الستة على إيه؟ على تخريجه، على تخريجه، وأيضا في غيره من دواوين السنة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما وفي وصفهما بأدلتهما الظاهرة، بأدلتهما الظاهرة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. قال القرطبي: يعني أن كل واحد منهما من الحلال والحرام بين واضح جلي بأدلته، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأصيلا وتفصيلا، تأصيلا وتفصيلا. فمن وقف على ما في الكتاب والسنة من ذلك وجد فيها أمورا جلية ظاهرة التحليل، وأمورا جلية أيضا ظاهرة التحريم، كالميتة والخنزير مش كده، إلى غير ذلك، والموقوذة والمطردة، كل ذلك ظاهر في الإيه؟ ظاهر في التحريم، ظاهر في الإيه؟ في التحريم. نعم. قال النووي في شرح مسلم: المعنى أن الأشياء ثلاثة أقسام، أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم، لبن لبن البقر، لبن الجاموس، لبن الإبل، لبن النوق يعني، إلى غير ذلك مما إيه؟ لبن الماعز ولبن الأشياء، إلى غير لبن الضأن يعني، كل هذا، ولبن مأكول اللحم، وبيض مأكول اللحم، وبيض مأكول اللحم، وغير ذلك من المطعومات. وكذلك الكلام، الكلام فيه ما هو إيه؟ حلال مباح، نعم. والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية والحسد والكبر وأشباه ذلك، وأشباه ذلك. فهذان القسمان بين واضح الحكم لما ورد فيهما من النصوص الصريحة القاطعة، هنا بالتحليل وهنا بالإيه؟ وهنا بالتحريم. وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة، وهي التي شبهت بغيرها، وهي التي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين، لم يتبين حكمها إيه؟ على التعيين، على التحديد. وفي رواية الأصيلي مشتبهات، وهي رواية الإمام مسلم، بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين، يعني عندي تحليل في جانب وتحريم في جانب، في هنا إيه؟ تعارض، فهي مترددة، فهي إيه؟ مترددة. نعم. ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: وبينهما متشابهات، وبينهما إيه؟ متشابهات. هذا هو القسم الثالث المشتبه الحكم، المشتبه الحكم، المتردد، المتردد، أي ليس بواضح الحل وليس بواضح الحرمة. ومثال ذلك أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، كأكل لحم الخيل، كأكل لحم الإيه؟ أكل لحم الخيل، وأكل لحم البغال، وأكل لحم الحمير، على من يقول أنها إنما حرمت يوم خيبر حتى لا يقل الظهر، حتى لا يقل الإيه؟ لا يقل الظهر، على من لم يقل يعني بالنجاسة وذلك، إن كان التحريم لأجل إيه؟ لأجل يقل الظهر وكده، فخشي من ذلك فلذلك حرم، فكأن التحريم كان مؤقتا ويلزمهم إثبات الإيه؟ النسخ. نعم. على ما يأتي في موضعه إن شاء الله. والضب فيه أيضا إيه؟ مقال، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عاف أن يأكله، وقال إن أمه مسخت فلا أدري، لعله يكون إيه؟ هذا منها، فلا أدري، لكن أقله بحضرته خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا أيضا من الأمور التي فيها هذا التردد. وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ودع على كلام بقى عند الحنفية، كلام عند الإيه؟ الحنفية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. وأما المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق كمسائل الايه العينة والتورق، يشتري السلعة ومش عايزها ماشي كده، فيجي المشتري او يجي البائع صاحب السلعة ياخدها منه تاني بايه باقل من الثمن، فهذا حيلة، فهذا ايه حيلة، فان تواطأ فسد وهو حرام، وهو حرام. والتورق انه يشتري السلعة ومش عايزها لكن هو عايز المال ماشي كده، فياخد السلعة ويبيعها لاخر لاجل انه ايه ياخد الدراهم او الدنانير، فهذا يسمى ايه التورق. وفي كراهته كلام، كرهه الامام احمد واسحاق، وفي كلام كما سأتي في موضعي ان شاء الله تبارك وتعالى. قوله لا يعلمها كثير من الناس، اي لا يعلم حكمها، هل هي حلال تلتحق بالحلال ام تلتحق بالايه بالحرام. وجاء واضحا في رواية ابي عيسى الترمذي رحمه الله بلفظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، هي حلال أم إيه أم حرام. ومفهوم قوله كثير أي معرفة حكمها ممكن لكن للقليل، يبقى مفهوم الكثير إيه لا يعلمها كثير، يبقى المفهوم يعلمها إيه القليل ماشي كده. نعم ممكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، يبقى أهل الاجتهاد مش هتبقى بالنسبة لهم إيه شبهة، لكن الشبهات في إيه في حق غيرهم ممن لم يبلغ هذه الإيه هذه المرتبة، هذه المرتبة. نعم فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، يوافق قوله الإيه الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة قد عصمت، هذه الأمة معصومة ألا تجتمع عليه، لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، وهذا ولو كان أهل الحق قلة ندرة ماشي كده، لكن لابد برضو أن أهل الحق ظاهرين على غيرهم، أهل الحق ظاهرين على غيرهم كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، في جميع البلدان وفي جميع العصور والأزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، دل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، ليست مشتبهة في إيه؟ في ذاتها، ليست مشتبهة في ذاتها. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء، حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، حيث لا يظهر لهم ترجيح إيه؟ يا ترى إيه الدليل الراجح، وده عند الإيه؟ عند التعارض، فحنلجأ إلى الترجيح، فمش عارف يرجح بين الدليلين، فتقع الإيه؟ تقع الشبه، تقع الشبه. نعم قال الخطابي رحمه الله هذا الحديث أصل في الورع، أصل في الإيه؟ في الورع، وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب. ومعنى قوله وبينهما أمور مشتبهات أي أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة، لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، لا بيان لها في جملة أصول الإيه؟ الشريعة، لكن لا بد لها من إيه؟ من بيان في جملة أصول الشريعة. فإن الله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانا، إلا وقد جعل فيه بيانا تبارك وتعالى ونصب عليه دليلا. ولكن البيان ضربان، ولكن البيان إيه؟ نوعين قسمين، بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة، الكل يعرف حرمة الإيه؟ الخنزير، يعرف حرمة الميتة، يعرف حرمة الخمر، يعرف حرمة الزنا، مش كده؟ يبقى الكل هنا إيه؟ يبقى هذا معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة تحليله أو إيه؟ أو تحريمه. نعم وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول. استدركوا معاني النصوص، فاستدركوا معاني النصوص وعرفوا طريق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى المثل والنظير، الحاق الأصل بالإيه؟ الحاق الفرع بالإيه؟ بالأصل، وهكذا. نعم. ودليل صحة ما قلناه وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعرفها كثير من الناس، وقد عقل ببيان فحواه أي بمفهومه يعني أن بعض الناس يعرفونها وإن كانوا ممكن يكونوا إيه؟ قلة. نعم. وإن كانوا قليل العدد، فإذا صار معلوما عند بعضهم فليس بمشتبه في ذاته، ليس بمشتبه في نفسه، ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك ولا يقدم إلا على بصيرة، لا يقدم إلا على إيه؟ إلا على بصيرة، ليبرأ له دينه ويبرأ له إيه؟ عرضه. فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن من أن يقع في المحرم عليه، وذلك معنى الحمى، وذلك معنى الإيه؟ الحمى، وضربه صلى الله عليه وسلم المثل به، المثل به. وقوله الحلال بين والحرام بين، هذا أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقعت فيها الشبهة أو عرض فيها الشك، ومهما كان ذلك فإن الواجب أن ينظر، فإذا كان للشيء أصل في التحريم والتحليل فإنه يتمسك به ولا يفارقه باعتراض الشك حتى يزيله عنه يقين العلم، حتى يزيله عنه يقين العلم. فالمثال في الحلال: الزوجة تكون للرجل، والجارية تكون عنده يتسرى بها ويطأها، فيشك هل طلق امرأته أو أعتق جاريته، طرأ عليه الإيه؟ الشك. يبقى اليقين اللي موجود إيه؟ صحة النكاح واستدامته، ماشي كده؟ وصحة الإيه؟ ملك اليمين واستدامته، فيبقى على إيه؟ يبقى على يقينه، يبقى على إيه؟ يقينه، فلا يزول ملك اليمين ولا تطلق المرأة، يفارق مرقته بإيه؟ بشك طارئ، بشك إيه؟ طارئ. واضح الكلام كده؟ نعم. فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالإيه؟ لا يزول بالشك. يبقى يرفع اليقين يقين إيه؟ مثله، يبقى اليقين يرفعه إيه؟ يقين، لكن لا يرتفع أبدا بالإيه؟ بالشك. نعم. وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطهارة ثم يشك، طب يا ترى الماء ده تنجس، وقعت فيه نجاسة أم لا؟ نقول له إيه؟ الأصل إيه؟ بقاء الطهارة، الأصل بقاء، حتى يتيقن الإيه؟ حتى يتيقن النجاسة، حتى يتيقن الإيه؟ النجاسة. فاليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. نعم. فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن أنه قد حلت فيه النجاسة. وكالرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، ماشي كده؟ يبقى هو متوضئ وجاهز للصلاة، وبعد كده إيه؟ يأتي يطرأ عليه الشك، أحدث زي إيه؟ حديث أبي هريرة، أقبل الشيطان وله إيه؟ وله ضراط، ماشي كده؟ فيصر قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ماشي كده؟ قال: فساء أو إيه؟ أو ضراط. يبقى لابد، يبقى لابد، يبقى لا ينفلت، لا يخرج من صلاته، لا يخرج من المسجد إلى غير ذلك حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ أو يجد ريحا. يبقى باقي على أصل إيه؟ على أصل طهارته، يتم إيه؟ يتم صلاته ولا يعبأ بالإيه؟ ولا يعبأ بهذا الشك الطارئ، لأنه دخل الصلاة بيقين الإيه؟ وهو متيقن الطهارة، ثم طرأ عليه الشك في الحدث، يبقى لا يبقى، يبقى لا يخرج من صلاته ويظل عليه، ويظل على صلاته، وصلاته إيه؟ وصلاته صحيحة، إلا إذا تيقن الحدث، إلا إذا تيقن الإيه؟ تيقن الحدث. نعم. فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وعلى هذا المثال. وأما الشيء إذا كان أصله الحظر، إذا كان أصله المنع، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئة معلومة كالفروج، كالإيه؟ كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح، ماشي كده؟ المرأة لا تحل إلا بعد إيه؟ بعد الزواج. طيب. أو ملك اليمين، وكالشاه لا يحل لحمها إلا بذكاة، الذكاة الشرعية. نعم. فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط وحصولها يقينا على الصفة التي جعلت علما للتحليل كان باقيا على أصل الحظر والتحريم. كان باقيا على أصل إيه؟ الحظر والتحريم. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ إن هنا الأصل، الأصل في الميتة شاة، أنا ما أعرفش دي مذبوحة ولا ميتة، ميتة ماشي كده، تبقى على إيه؟ أنها لم تذكى، ماشي، يبقى تبقى إيه؟ لا يحل لي أن إيه؟ أن أطعمها، ماشي كده. المرأة لا يحل الرجل أن إيه؟ أن يطأها إلا بزواج أو بنكاح صحيح. طيب، هذه الأمور لها ضوابط ولها شروط شرعية، توفرت كان بها، إن لم تتوفر بقي الأمر على الحظر والإيه، ماشي كده، بقي الأمر على الإيه، على الحظر وعلى المنع حتى تستوفى إيه، تستوفى الضوابط أو الشروط الشرعية لمثل هذه الأمور. نعم. وعلى هذا المثال، لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات، اختلطت امرأته بنساء أجنبيات، أو اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينه، بعينها، وجب عليه أن يجتنبها كلها ولا يقربها. دي هنا مسألة تانية، امرأته اختلطت بنساء أجنبيات، هو تحل له إيه؟ امرأته فقط، الأجنبيات دي ما تحلش له. طيب، وميتة ومزكاة شاة، ماتت حتف أنفها فهي ميتة نجسة بالموت، ماشي كده. طيب، وشاة مذكاة، المذكاة حلال، لكن أنا ما نعرفش مين اللي زكيت ومين اللي ماتت حتف أنفها ديت، فدلوقتي في نجاسة وفي يعني طهارة ونجاسة، زكاة ونجاسة، فالمزكاة حلال والميتة نجسة حرام، لكن أنا ما أعرفش دي من دي، يبقى نعمل إيه؟ ترك الجميع، ترك الجميع، ماشي كده؟ طالما إن إحنا ما عرفناش بإيه؟ بعينها، وما عرفتش امرأتي بإيه؟ بعينها، ترك الإيه؟ ترك الجميع. ليه؟ إن هيجي يقول لك إن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. واضح كده؟ ما لا يتم ترك الحرام، ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هذه الصورة بتاعتها، دي الصورة إيه بتاعتها. واحد عايز يصاهر إنسان زي ما احنا نقول كده، ينزبه يعني، ماشي، فجاء قبل واحد والله يعني حبيبه كده بيسأل والله البيت دوت وكده، عايز أناسب منه سمعتهم طيبة إلى غير هذه الأمور، ماشي، قال له البيت ده بيت فلان، قال له انت تعرف؟ قال له لا، اي واحدة يعني من الموجود؟ قال له هما في مثلا ثلاث بنات، مثلا ثلاث شابات او ماشي، هما دول اللي موجودين، بس خلي بالك انا اعرف ان في اشكالية، انا اعرف ان انت راضع على واحدة منهم. طب مين هي؟ ما نعرفش، ما نعرفش، انت راضع واحدة، اي واحدة من الثلاثة دي ممكن ايه تكون هي، ما نعرفش عينها، دورنا ما لقيناش حد يفيدنا، فهنا يعمل ايه؟ يحرم ان انت تناسب الناس ديت، ان اي واحده قائمه الشبهه ايه، يبقى الاصل هنا ايه؟ التحريم، ما لا يتم ترك الحرام، انه هيجمع مين او يتزوج منين؟ من اخته، واحنا مش عارفين مين هي اخته تحديدا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الايه، من النسب او من الرحم، ماشي كده. يبقى يترك الايه؟ يترك الثلاثه، يترك الايه؟ الثلاثه، ماشي كده. كذلك واحد قال لك والله الجزار مثلا ولا اي حاجه، ده عنده حاجه ماتت امسلخها ومعلقها، راجل ضلالي يعني، ماشي كده. طيب، ولا وفي واحده انا شايفه ذبحها، لو واحده ذبحها، بس انا دلوقتي مش عارف دي متعلقه ودي متعلقه، انا مش عارف انهون بقى اللي اللي ميته وانهون اللي مزكاه، ماشي، يبقى ايه؟ تجتنب الاثنين، تعيين على التعيين، ما نعرفش، ما نعرفش. يبقى هنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ فتركه واجب، فتركه واجب. نعم. فده الكلام اللي عايز يقوله مين؟ الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى هذا المثال، لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات، أو اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها، وجب عليه أن يجتنبها كلها ولا يقربها. وهذان القسمان حكمهما بقى الوجوب واللزوم، ده لازم هنا الإيه؟ لازم هنا إيه؟ لازم الترك، لازم الإيه؟ لازم الترك. نعم. وهنا قسم ثالث، وهو أن يوجد الشيء ولا يعرف له أصل متقدم في التحريم ولا في التحليل، وقد استوى وجهه، وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة، يعني ممكن يكون حلال من جهة أو حرام من جهة، ما احناش عارفين ايه نميز، هو متردد، هو متردد. قال: فإن الورع فيما هذا سبيله، الورع بقى الترك والاجتناب، الترك والايه والاجتناب، وما أيسر الورع، وما أيسر الورع، وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول، كوجوب في وجوب الترك، يعني وجوب الايه النوع الأول. وهكذا كما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، تمرة وقع لقاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التمرة لو اللي وقع ديت، لو لقيت فاكهة وقع مثلا، فاكهة وقع، حلال ان انت تاكلها ولا لا؟ شكرا، فيش مشكلة، تمرة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة إيه؟ مسقوطة ساقطة كده، صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. ماشي كده، لولا أن تكون، رغم أنها إيه؟ على الإباحة، رغم أنها على الإباحة، لكن لما ترددت، لما ترددت، وممكن يكون دي منين؟ حد كان ماشي بصدقة لحاجة سقطت منه، يبقى جاء قامت الإيه لإيه الشبهة. فالورع ترك مثل هاي مثل هذا، فسواء كانت صدقة مطلقة من صدقات النافلة أو صدقة مقدرة اللي هي فرائض الفرض الزكاة، يعني ماشي كده، فيحرم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد يجد التمر ساقطة في بيته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقربها لعارض صلى الله عليه وسلم إن أتاه تمر، تمر صدقة، فوزعه، فلما قام وجد إيه؟ تمرة، وجد تمرة، يبقى هو في بيته صلى الله عليه وسلم، التمرة فين؟ في، طيب وحاجة في بيتي حكمها إيه؟ تمرة في بيتي حكمها إيه؟ لكن وجدت هنا إشكالية. إيه الإشكالية؟ أنه كان يوزع، جاءه تمر صدقة وكان يقسمه صلى الله عليه وسلم، يبقى قامت الإيه؟ قامت الشبهة هنا. فهنا الورع ترك ايه مثل هذا، رغم ان انا عندي ده في بيتي ماشي كده، لكن لما كان يقسم قام هذا العارض، فالورع ايضا ايه تركه، فالورع ايضا ايه تركه. وهكذا وهكذا. نعم. وقدم له الضب صلى الله عليه، الحديث الاول هذا حديث متفق عليه، وقدم له الضب فلم يأكله، فعن ثابت ابن يزيد ابن وداعة او وديعة، الاثنين يعني فيهم كلام، من قال كذا ومن قال هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بضباب، جمع ضب، كذا ضب يعني، احترشها، احترشها، أنه يجي كده على الجحر بتاع الضب، والضب بيعمل إيه؟ زي فتحتين كده كويس، فيجي على جحر الضب ويعمل كده صوت كده بحتة خشب والحاجة، يقعد يخبط كده، فيتخيل الضب إن خارج إيه؟ إن في الخارج ثعبان، فيخرج علشان ايه؟ فيحترش جاي يمسكه يصطاده يعني يجمعه. نعم. بضباب قد احترشها، فجعل ينظر الى ضب منها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ان امة مسخت، فلا ادري لعل هذا منها، لعل ايه امة مسخت الشكل كده، لعل هذا منها. فهنا الورع عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ انه ترك ذلك، رغم انه لم ينكره عليه، على غيره صلى الله عليه وسلم. هذا عند الإمام أحمد بسند صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير يعني ثابت ابن وداعة أو ابن وديعة، فلم يخرج له إلا أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولم يخرج له أيضا الترمذي. ثم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكله بحضرته صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره، فلم ينكره صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوضع طعام بين يديه صلى الله عليه وسلم إلا يسأل عنه، إلا يسأل إيه؟ إلا يسأل عنه. فلما قدم له هذا الضب وكان مشويا، كان مشوي، فكان معه خالد رضي الله عنه، ودخل معه عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن أم ميمونة تبقى خالد بن الوليد وخالد عبد الله بن عباس، واضح كده. فدخل وقدم هذا، جاءت امرأة فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادت أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه إيه؟ أنه ضب، أنه ضب، حتى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قدم إليه، فعافاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعافاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا. فاكتره خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه الربا، فإن الاختيار تركها إلى غيرها، أترك وليس بمحرم عليك. إن أنت تتعامل معه، مش تتعامل معه بالربا، لكن تتعامل معه في إيه؟ في شيء من شراء أو بيع أو شيء من هذا القبيل، أي معاملة، لكن مش المعاملة الربوية. لكن هو في إشكالية أنه في أمواله ربا، يتعامل معاملات ربوية، واضح كده، في أمواله شبهة ما إلى غير ذلك من هذه الأمور. واحد مثلا بيبيع سجائر أو شيء من هذا القبيل أو شيء من الأمور اللي ممكن تكون محرمة، لكن مش كل ماله هو الغالب عليه الحرمة، الغالب عليه الحرمة. فإذا كان كذلك الأمر لا تتعامل معه، لا تتعامل معه تورعا، هذا إن أردت، هذا إن أردت. نعم. وليس بمحرم عليك ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام، ما لم يقم اليقين أن عينه أن ذات هذا الأمر حرام، أو مخرجه من الحرام المحض، أو مخرجه من من الحرام المحض. وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي على أصوع من شعير أخذها لقوت أهله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا، مش كده؟ وأيضا يستحلون أثمان الخمور، يستحلون أثمان أثمان الخمور، مش كده؟ طيب. ووصفهم رب العالمين تبارك وتعالى بأنهم سمعون للكذب أكلون للسحت، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلى هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمر فيما ذكرته لك، فيما ذكرته لك بين الحلال المحض والحرام المحض والعارض المتردد، والعارض المتردد. نعم. فمن اتقى المشبهات أي حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها، لكن عند مسلم والإسماعيلي الشبهات بالضم جمع شبهة، واتقى أصله أو تقى، والوصف متقن، يقال اتقى الشيء استقبله وجعل بينه وبينه حاجزا، ده أصل الاتقاء. فيقال اتقى الفارس السيف بالترس، يبقى عمل جاي واحد يضربه بالسيف، فهو عمل مقابله، استقبله، ام جاي صادد الضربة بالضرع اللي معاه. نعم. ويقال اتقاه تحفظ منه وتصون وعمل الا يصيبه ضرر منه، واتقى الشيء وتوقاه حذره وتجنبه، حذره وتجنبه. استبرأ لدينه وعرضه بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وعرضه. يقال برئ من فلان كعلم، يبرأ بروءا وبراءة، قطع ما بينه وبينه، قطع ما بينه وبينه. وبرئ من الشيء تخلص وتخلى منه، والمعنى قد برأ دينه أي خلصه من النقص، خلص دينه من من النقص. وعرضه أي من الطعن فيه، والعرض ما يمدح ويذم من الإنسان، العرض ما يمدح ويذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أي في نفس الإنسان، أو لسلفه لأحد من آبائه وأجداده، أو من يلزمه أمره كولده وأهله. والجمع أعراض، والجمع أعراض، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، يبقى على الإنسان هو يبتعد عن ويتوقع ويتوقع الشبهة ويتوقع الشبهة، زي ما في حديث عتبان ابن مالك عند الإمام مسلم، وكان مالك ابن الدخشم كان يعني دائما أبدا يجلس مع أهل النفاق، حتى رماه الناس من الصحابة أو بعض الصحابة بالإيه؟ بالنفاق، لأنه قاعد مع مين؟ يبقى هو أوقع نفسه في هذه الشبهة، أوقع نفسه في هذه الإيه؟ في هذه الشبهة. فعلى الإنسان أن ينظر في الأمور التي تصون دينه من أن يذم ذما شرعيا، وتصون عرضه من أن يطعن فيه الطاعنون، من أن يطعن فيه الطاعنون. نعم، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أمر على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، ومراعاة الإيه؟ ومراعاة المروءة. وقال الحافظ ابن رجب: معنى استبرأ أي طرب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، يثنى عليه ويذكر بالجميل، هذا إيه؟ هذا مدح لهذا الإنسان، وبذكره بالقبيح قدح، وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لم يجتنب مثل هذه الأمور، على من لم يجتنب مثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. أنت اللي عملت كده في نفسك، أنت اللي عملت كده في نفسك وجريت الريبة على إيه؟ على نفسك، جريت الريبة على إيه؟ على نفسك. نعم، ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله، يعني أنا أريد أن أحادثك، وكأن المرأة عايزة تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: تخيري أي شوارع المدينة، أي مكان في المدينة. شوف الأماكن، الأماكن المفتوحة دي كلها اللي على مرأة ومسمع من الإيه؟ من الناس، آتيكي. شايف المسألة، شوف الأمر، حتى لا يتكلم بقى أهل النفاق وكذا وكذا، شوف المعاني بقى الإنسان عليها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم المؤمنين صفية وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، فقام ليقلبها، يعني يرجعها ويوصلها صلى الله عليه وسلم، فإذا برجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية، يعني زوجتي. كل دي مع أمور، أمور يبقى الإنسان لابد أنه إيه؟ يكون حريص على مثل هذه المعاني، معاني الدين، أمور الدين، وأمور الإيه؟ وأمور العرض، وأمور العرض. قال الخطابي: قوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، هذا أصل في الجرح والتعديل، أصل في الإيه؟ في الجرح والتعديل. وفيه دلالة على أن من لم يتوقع الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن، عرض دينه وعرضه للإيه؟ للطعن، وأهدفهما للقول، جعلهما هدفا لإيه؟ لقول أي إنسان، لقول أي إنسان. وقال النووي: أي حصل البراء لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه من كلام الطاعنين، من كلام الطاعنين. قوله: ومن وقع في الشبهات، الاشتباه يرجع إلى أمور، الشبهة تعرض لإيه؟ لأمور. طولنا كده، نكتفي بهذا القدر، نكمل المرة الجاية إن شاء الله الشبهات وكيف تعرض الشبهات، نخليها للمرة الجاية، نخليها للمرة الجاية. طب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.